من القاهرة نعود مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس، وبنرحب مرة تانية بدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لمبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى بوزارة الصحة. أهلا بك معنا مرة تانية دكتور خالد. أهلا بحضرتك. حضرتك كنت بتتكلم عن إزاي بيتم من خلال هذه المبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى، وخصوصا أنها بتبقى ليها عمليات من العمليات الخطيرة أو العمليات الكبيرة كمان. بالفعل يا فندم، فالخدمة أساسا زي ما بنكمل كلامنا بتقدم من خلال مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات اللي تابعة ليها. احنا بنقسمهم طبقا لمستشفيات والتأمين الصحي، المراكز الأمانة المتخصصة، المعاهد والمستشفيات التعليمية، القطاع العلاجي والمؤسسة العلاجية. على الجانب الآخر احنا عندنا مستشفيات التعليم العالي والجامعي اللي من ضمن حضرتك اللي طبعا مستشفى أبو الريش للأطفال. وأيضا احنا دايما احد قوائم الانتظار بنقول ان احنا بنطبق نظام التأمين الشامل بإذن الله اللي سينطلق في واحد بداية الشهر القادم، واحد سبعة بإذن الله في مدينة بورسعيد. من أول واحد سبعة إن شاء الله يكون التأمين الشامل بإذن الله في مدينة بورسعيد. في بورسعيد. اللي إحنا أيضا معنا جميع مقدمي الخدمة الصحية داخل الجمهورية، فعندنا مستشفيات القوات المسلحة منضمة معنا في المنظومة. مستشفيات قطاع الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، وعندنا مستشفيات الخاصة أيضا مشاركة معنا، وأيضا هناك جمعيات خيرية ومجتمع مدني مساهم معنا. فدي منظومة اللي بمقدم الخدمة الصحية. حضرتك استفسار حضرتك اللي هو بخصوص دعم بعض المستشفيات اللي هي بتقدم الخدمه بالمجان، ده طبعا حضرتك دي مدخول لكافه المواطنين وجميع المستشفيات الان التابعه بالنسبه للتعليم الجامعي فتح باب التبرع وبتستقبل تبرعات المواطنين بالطرق المشروعه والمسجله طبقا للحسابات البنكيه المعلنه. المستشفى ايه معلش يا دكتور اللي بتقبل التبرعات؟ كل المستشفيات؟ انت حضرتك كنت بتسالي عن مستشفى أبو الريش بالتحديد. بتقبل التبرعات من خلال الحسابات البنكيه للمستشفى وتسال المستشفى عن هذا الامر. طب احنا لو عايزه يعني نتبرع او حد من المستمعين مثلا سامع الكلام دوت ومحتاج ان هو عاوز يتبرع للمستشفى، هل فيها نقدر نعرف مثلا الحساب رقم الحساب في البنوك ايه او كده؟ هو يعني هذا الامر يعني احنا كغرفه مركزيه لاداره مشروع قوائم الانتظار يعني مش منوط بنا هذا الامر. احنا منوط بنا اداره مشروع متعلق ببيانات مرضى مسجلين عندنا وبيتم تحريكهم طبقا للطاقات الاستيعابيه، اذا كانت المستشفى الطاقات الاستيعابيه الموجوده للمرضى اكثر منها فبيتم تحويلها ومتابعه جميع الاجراءات ومتابعه الجوده بتاعتها ومتابعه الخدمه الطبيه، وايضا عمل بعض الدراسات والاحصائيات اللي بتفيد متخذ القرار بالنسبه لما يجرى من تلك العمليات داخل المستشفيات مقدمي الخدمه في مصر ايا كان اتجاهها. طب دكتور خالد، يعني ممكن مثلا لو حد راح المستشفى نفسها مستشفى ابو الريش بالتحديد للاطفال وعاوز يتبرع بشيء، ممكن هو يطلع على القوائم الانتظار ديت الناس ممكن تكون متوقف مثلا اجراء مثلا علاج معين او عمليه معينه على مبلغ ده فيقدر ان هو يتبرع في وقتها؟ ده من حقه ان هو ممكن من خلال المسؤول في المستشفى. خليني بس نفرق ان احنا بنقول عمليات قوائم الانتظار تتكفل بها الدوله كامله. والدوله تدعم، احنا عندنا دايما بنقول ان احنا عندنا التمويل متاح بالنسبه لنا ولا يوجد ابدا اي مشكله في التمويل المالي ودفع النفقات وشراء المستلزمات. فبالتالي احنا دايما عندنا احنا بنقول ان اي طفل عندنا في مصر مؤمن عليه، فالهيئه العامه للتامين الصحي تتكفل تكاليف ونفقات العلاج لجميع الاطفال. اللي مش مؤمن عليه لأي أسباب، لا إما كان حصل له تسريب في المدرسة أو فوق السن بعيدا عن أي مستشفى أخرى بعيدا عن مستشفى الأطفال بتاع أبو الريش، فتتكفل نفقة الدولة. إذا الغطاء هنا الدولة تتكفل به لجميع النفقات. إحنا بنتكلم في حاجة وإحنا مش عاوزين يبقى عشان تبقى المجتمع واضح، لا يوجد تحمل مجتمع مدني لذات العملية في حد ذاتها. يعني النهاردة المجتمع المدني عندما يتحمل مساهمة فبيتحملها منفصلة بعيدا عن نفقة الدولة وبعيدا عن هيئة التأمين الصحي عشان ما يحصلش ازدواجية في التمويل. عشان يبقى الكلام أوضحه بصورة أكثر، طب أمال التبرع اللي هيقوم به المواطن في مستشفى أبو الريش للأطفال هيكون على أي أساس إذا كانت العمليات مدفوعة أو بشكل مجاني من الدولة؟ طب المتبرع ده هيعمل إيه؟ بيتبرع لحساب المجاني لداخل المستشفى. الحساب المجاني، لان احنا دلوقتي بنتكلم على كده قطاع تخصصات، احنا مش مغطين كل التخصصات. فالمواطن عندما يقوم بالتبرع بيتبرع في حساب المستشفى في حساب مستقل لحساب العلاج المجاني. لو افترضنا ان حساب المجاني يتحمل احد العمليات اللي تبع القوائم الانتظار، هو عند المحاسبه الماليه بيخطرنا وتصيب هنا الفاتوره او المطالبه، يعني ان احنا بنقول ان احنا بنفصل عشان نمنع ازدواجيه التمويل. واظن ان دي من احد نجاحات المشروع في الفتره الماضيه، ان احنا قدرنا نحد من بقدر كبير جدا ازدواجيه التمويل، لان كان البعض يعني يستغل هذا الامر بشكل غير جيد. يعني دفع التمويل العمليه مرتين، الدوله بتدفعها وفي شخص تاني يدفعها فبيتاخد الفلوس. ودي والحمد لله رب العالمين، هنا المشروع قائم على منع هذه الازدواجية، وقدرنا نفيد جميع مقدمي الخدمة الصحية ومن يمولون الخدمة الصحية. يعني حتى المجتمع المدني اللي بيمول الخدمات وبيدعمها أصبح الآن قدامه عنده شفافية وعنده رؤية، وشايف الحالات اللي بيتم تمويلها من الدولة، فبالتالي بيدعم حالات خارج اللي بيدعمها الدولة. بس في حاجة معلش يا دكتور خالد، أحيانا بتكون قوائم الانتظار بالنسبة للأطفال والعمليات دي بتكون كتيرة جدا، يعني هل بتقدروا ان انتوا صحيح يعني بتعملوا كل ما في وسعكم وكل مجهوداتكم علشان تقدروا تقللوا من قوائم الانتظار دي، لكن هل ممكن في حالات بتبقى ما بتقدرش تستحمل يعني فترة معينة لغاية ما يجي الدور عليها؟ صحيح انتوا بتعملوا كل مجهودكم، لكن مش الحالة عايزة تعمل العملية فورا مثلا، ما تنفعش تستنى تتأجل يوم او اتنين او كم ساعة. فهل هنا ممكن المتبرع ممكن هو يعني يشاهل بالعملية دي، ان هو يعني هو يقوم بتمويل هذه العملية على حسابه على نفقته الخاصة، وتخصم مثلا من الـ يعني تلغي هذه العملية من ضمن العمليات اللي الدولة هتدفعها؟ احنا مش مختلفين في حاجة، ان احنا عندنا دايما الأولوية للتدخل الطبي هو حالة المريض او حالة الطفل ايا كان في اي مستشفى. فالحالة الطارئة لابد من التدخل والتعامل السريع معها، ونفصل بينها وبين التمويل. احنا بنتكلم في الان ان هناك تمويل ثابت وهناك حالات طارئه بالطبق للحاله الصحيه بتاع المرضى او جميع المرضى على مستوى الجمهوريه. فالطفل او المريض الطوارئ لابد من التعامل معه السريع، سواء والدوله تتكفله، من سيقوم بالتمويل، من سيدفع في الحساب، من سيدفع. دي مساله ثانيه، دي مساله، لان القضيه دلوقتي انا ما عنديش حد طوارئ هطلع اقول لمتبرع تعالى اتبرع بفلوس عشان في فلان الفلاني جوه في غرفة الطوارئ محتاج النهاردة اشتري له قسطرة قلبية او اشتري له صمامات او ما الى ذلك. هذا غير موجود بالمرة. هو المفروض اللي بالمتبرع بيتبرع في الحساب البنكي وللمستشفى ويكون ده رقم موجود. معلش يا دكتور، احنا بس عشان في مفهوم دايما بيبقى عندنا راسخ الحقيقة، ان العملية مش هتتعمل غير لما يتم دفع تكاليف العملية ديت، وبعدين بعد كده تتم العملية. احنا دايما عندنا المفهوم ده راسخ وموجود. اظن هذا يعني زي ما بنقول دايما ان مصر تتغير، وان احد مقومات هذه الفترة ان القضاء على قوائم الانتظار. احنا النهارده الحمد لله رب العالمين بنتكلم على حاجه اسمها منع تراكمات قوائم الانتظار. احنا بنتكلم على 172 الف اجراء تم اجراءهم منذ انطلقت المبادره 6/7/2018. في حوالي 11 شهر عملنا هذا الكم الهائل في جميع مستشفيات جمهوريه مصر العربيه بكافه قطاعاتها. بتكلم على ان كان المبادره كانت المفروض تعمل 18 الف اجراء في 6 شهور، ما تم اجراءه الان تخطى رقم 172 الف. فهنا بنقول ان الدوله الان تتغير في معطياتها في توجهاتها الاستراتيجيه بالنسبه للخدمه الصحيه للمواطن، وهذا قد حدث بالفعل. احنا بنتكلم النهارده على ارقام تعلن عن نفسها في جميع التخصصات. لما حضرتك تعرف ان احنا عاملين النهارده 80,726 قسطره قرضيه في جميع مستشفيات مصر، لازم الناس تبقى عندها ثقه ان الدوله تدعم المواطن وتتكفل به. لما تشوف حضرتك ان احنا زراعه قوقعه الاذن زرعنا حتى هذه اللحظه في 11 شهر 1354، في حين ان اخر عامين كل تم زراعتهم كان تقريبا 1200 قوقعه. طبعا الاعداد بتتضاعف بشكل كبير. تتضاعف والدولة تقدم خدمة الآن. يعني احنا في المشروع بنقول ان احنا بنقدم للمواطن، وهذا امر حقيقي وهذا امر ملموس، وجميع مقدمي الخدمة الصحية في مصر يعلمون هذا، ان ما تم خلال الفترة الماضية خلال هذا العام الميلادي الحالي او من منتصف العام الميلادي 2018 هو امر يحسب للدولة كدولة، كمنظومة دولة، كتوجهات دولة، كرؤية استراتيجية للقيادة السياسية، ايضا كوزارة الصحة. ما يحدث الان هو طفرة ونقلة نوعية داخل تقديم الخدمة الصحية ولكافة المواطنين بدون استثناء. احنا بنقول ان احنا قدمنا خدمات ومستمرين كمان في اداء هذه الخدمات الحمد لله، مستمرين الى حين تطبيق التامين الصحي الشامل في جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. ربنا يرضى ما يعمم ان شاء الله، ليس فقط في بورسعيد ولكن في جميع محافظات مصر باذن الله، فينطلق في جميع المحافظات بعد ذلك ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور خالد عاطف، المدير التنفيذي لمبادره القضاء على قوائم الانتظار المرضى بوزاره الصحه. شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. تحياتي يا فندم. شكرا. أنا مصري والأرض أرضي والناس دول كمان، مش هرضى الذل أبدا على أرض الشجعان. أنا مصري والأرض أرضي والناس دول كمان، مش هرضى الذل أبدا على أرض الشجعان. أنا مصري وعشقي مصري والكل عندي هنا إخوان. يا مصري يا يا مصر يا بلدي بحبك، يا مصر بحبك، يا عدنا مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس. برحب بالدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقد والمحاكم الدولي. أهلا بك معنا يا دكتور سيد. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا منى، كل سنة وحضرتك بخير يا رب. وانت بألف صحة وسلامة، الله يخليك. حضرتك دايما الحقيقة يعني دايما تكون معنا في برنامج من الناس للناس، ودايما في حل مشاكل السادة المستمعين، مخصوصا لما يكون من الناحية القانونية. فأفادك الله الحقيقة في مشكلة خاصة بإحدى السيدات، هي من محافظة الدقهلية، بنحاول الاتصال بيها يا رب بس ترد علينا. يسعدني ويشرفني فادي. الله يخليك يا دكتور. المستمع الحقيقة هي كانت متزوجة في شبرا الخيمة، وزوجها كان ليه 4 بنات، هي تعتبر الزوجة الثانية، ما كانش عندها أولاد ولا بنات ولا حاجة خالص، لكن زوجها تركها دون طلاق، هي لسه يعني هي مش مطلقة وما ادهاش معاش وسابها مريضة. فهي أخذت واحدة من بناته وخدته عندها ليعيش معاها، وإنها طمعانة في المعاش بتاع الأب ده. المهم السيدة دي هي مريضة وما عندها زي ما قدر حضرتك ما عندهاش ولاد، لكن مش مطلقة وما طلقهاش. راحت قعدت في بلدها في الدقهلية وأجرت شقة وقعدت فيها، وبتقول إن هي كان عندها حتة أرض ورثها عن والدها، والورق بتاع الأرض دي كان موجود معاها وكل حاجة، لكن استغلوا مرضها. احنا معانا الحقيقة صاحبة المشكلة، معانا مدام فتحية. أهلا بيك يا مدام فتحية. أهلا بيك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك. انا كنت بحكي لسه اهو للدكتور سيد بحيري المحامي للنقد، كنت بكلمه وبحكي له على المشكله بتاعتك. انا هكمل له وانت خليكي سامعانا، لو في حاجه عايزه تصححها لي قوليها لي، انا بتكلم حاجه من خلال الجواب اللي انت بعتوه لي. طب ماشي حالي وانا عندي كلام عايز اقول. طيب حاضر. فهم اخذوا سرقوا الورق دوت يا دكتور، بناته سرقوا الورق بتاع الورث بتاعها بتاعه الارض، وما سابولهاش اي حاجه خالص. هي كل الحكايه اولا حتى الاجهزه الكهربائيه اللي كانت جايباها وشريتها هي قالت كانت بالي بحر مالها اتخذت ما سايب لها حاجه خالص. هي بتقول دلوقتي انا حتى ما معيش لا اقدر ادفع ايجار ولا حتى الورق الورث بتاع الارض بتاعتي ان انا كنت ممكن اعيش منها اتخذت مش معاها. هي بس مش عارفه تتصرف تعمل ايه يعني. هي مش عارفه يعني المشكله دي ممكن تتحل ازاي. هي مش مطلقه. هي مش عايزه تقولي حاجه. طيب عايزه تقولي حاجه يا مدام؟ اتفضل. انا مش مطلقه ورحت عشان نعمل قضيه ادخل ورحت لاخوه اقول له هو فين عشان يقول لي والله لا شايفينك معلقه كده ولا انت طايله سمك ولا طايله ارض. وبعدين في محامي عملت محضر لقطعه الارض. المحامي عمال مشي قدامه ويعطل علي ويقول لا ما تعملهاش حاجه ما تعملهاش حاجه ويعطل علي. والمحضر عمله ركنه في المركز 10 شهور. ركن المحضر في المركز 10 شهور. انت المحضر ده بتتهمي فيه اهل اولاد زوجك ان هم اخذوا الورق الخاص بالارض بتاعتك مش كده؟ خدوا الورق. وبعدين اخويا كنت حكم المحكمه وفرج وتغليب وكل حاجه راحوا خدوا الورق. اخويا رجع خد الارض ثاني وكتب عقد ان انا بعت له وانا ما بعتش ولا حاجه وما معيش حاجه ولا حيلش حاجه خالص. هو الورق دلوقتي مع مين؟ مع اولاد زوجك ولا مع اخوكي؟ لا الورق الاصلي مع اولاد جوزي في مصر دلوقتي. تمام تمام. واخويا رجع خد الارض وعمل عقد ومراته تقول لي ان ما كنتش هتروح تعملي بتاع توكيل المحامي بص هقتلك وارميك في بره في الشارع هنا والكلاب تاكلي. لا حول الله يا رب. وبعدين رحت عملت توكيل المحامي راح عمل عقد منه لنفسه كده والوقت العقد في المحكمه. العقد ده بيقول ان العقد ده بيقول يا مدام فتحي العقد ده بيقول ان الارض اللي انت ورثتيها عن والدك ان اخوك خلاص اخدها يعني. العقد ده بيقول كده خدها تاني وعمل عقد لنفسه تنزل عني اهلي انني نزلت له انما انا ما تنزلتش ولا حاجه ولا خدت حاجه. وبعدين انا الوقت مش احتطى جوزي اخوه مش راضي يخليه يطلعني ولا انا طايل ارض ولا طايل اي حاجه. اخو مين؟ اخو زوجك؟ اخو جوزه مش راضي. هو ماله اصلا بالموضوع؟ هو ايه اللي دخله في الموضوع؟ لا ده هم كان فيه بيت وكان ليه حته فيه راحوا باعوه وقسموه على بعض هو اولاد جوزي قسموه على بعض. وبعدين حطوله في اوضه في البلوك عند اليوم المستشفى بتاع اليوم الواحد حطوله في اوضه في اوضه كده وما رضاش يخلينا اروح له عشان اقول له طلقني ولا اودي الاعلان على العنوان. هو مريض يا حاجه فتحيه؟ هو مريض؟ لا مش مريض ولا حاجه. ده هم استخسروا في حقي عنده وراحوا خدوا باعوا البيت وقسموا على بعض اخوه واولاده ثلاثه حريم. عنده ده دول ولاده مش كده؟ اولاده بناته. طيب هو عنده 4 بنات مش كده؟ عنده 4 بنات. واحده اسمها منى واحده اسمها انشراح واحده اسمها حنان وناهد. مش مهم دلوقتي يا حاجه. طيب نسمع. طب حاجه فتحيه انت عندك كم سنه دكتور سيد؟ عندك كم سنه يا حاجه؟ انا عندي 63. 63 ربنا يديك الصحه. متجوزه بقالك كم سنه؟ بقالي 20 سنة على ذمته و 20 سنة متجوزة. وكنت بكافح معاه وبشتغل والله طول النهار بفضل واقفة على حالي وقعدت 20 سنة كافح وخدوا الأدوات بتاعتي بتاع الكهرباء خدوها كلها وفرقوا على بعض. أخوه بنته خدت والله البطاقة. هو على المعاش يا حاجة. طب اسمعي بس عشان نعرف نوصل لحل المشكلة. هو على المعاش؟ ما عندوش معاش. كان عامل تأمين وما سدوش سنه يبني لما بقى 50,000 اللي كل ما يروح يعمل معاش يقول له روح سد الفلوس دي وتعالى. وكان فيه 50,000 شايلهم في البنك وما عرفش عنهم حاجه. قلت له طب روح سد التامين عشان نعمل معاش عشان لو مرضنا ولا واحتاجنا فلوس نلاقي فلوس نلاقي معاش نستند عليه. وزوجته الاولى عايشه؟ لا ماتت السنه اللي فاتت قبل دي. طيب ماشي. بصي يا حاجه فتحيه انت دلوقتي يعني عندك كذا حاجه. الأولانية بتقولي إن أنا عايزة أرفع دعوة خلع بس مش عارفانه عنوان عشان أعلنه عليه. في آخر عنوان أنت عارفاه المحامي بيعمل له انذار فيشوف مؤخرك كام فتعرضي المقدم اللي انت اخذتيه فقط المقدم. فاذا كان دفع مقدم قد ايه يا حاجة؟ انا مش عارفه معايا البتاعه دي القسيمه من 20 سنه مكتوب فيها ان انت خدتي مقدم قد كده لو جنيه او 10 او 1000 هتعرضي ليه في انذار على انهي عنوان على اخر عنوان كان عايش فيه مكتوب في القسيمة يا حاجة هتلاقيه مكتوب في القسيمة عندك الرقم اللي هو دفع اللي هو المهر يعني مقدم المهر ماشي معنا نمرأ يبقى تعملي انذار بعد الانذار بتقيمي دعوة خلع لانك تخشي حدود الله لانك كده ان هو سايبك معلقة فانك خايف على نفسك فبتاخدي طلاق دائم يعني ما يقدرش يرجعك تاني دي نمرة واحد مش هيرجعني ده اخواته ولاده ما خلاص انت عايزه تعملي خلع انت عايزه تعملي خلع خلاص لا اعمل خلع عشان اقعد معاك ولا ارفع سند عليه بس يبقى الخلع بلا رجعه ماشي دي نمره واحد نمره اثنين انت بتقولي ان ليكي قطعه ارض واخوكي عامل عقد زور عليك تمام عمل عقد ان انا اتنزلت له عنها وانا انا سمعتك يا حاجه خلاص وعرفت الموضوع خلاص هو عارف الموضوع يا حاجه اسمعي بس هيقول لك ايه طول ما انت ما بصمتيش على عقد البيع فهو زيه زي قلته مش نافذ عليك ماشي فمالكيش بصمه مالكيش توقيع على العقد ده فيبقى انت ما بعتيش والارض ليكي زي ما انت ما عندكيش اصول الورق والورق ده كان موجود قبل كده في محكمة أو موجود في شهر عقاري تقدر تطلعي منه أصول تانية اللي هم واخدينها ولاد جوزك أو بنات جوزك ولاد جوز أنا ماليش ولاد وماليش حد إلا ربنا أيوة خلاص ما أنا عرفت ماشي إحنا عرفنا كل ده يا حاجة عرفنا كل ده خلاص بنات جوزك سارقين منك أجهزة كهربائية تمام كان لازم تشتكي بقالهم أكتر من 3 سنين وانت عارفة ان هم اللي سارقين يبقى كده حق الضياع لازم تكوني مجرد معرفتي ان كان ليكي أجهزة في الحتة الفلانية وحد سرقها ملوش حق عليها وخدها مني غصب كنت تروحي للشرطة عملي محضر وتعملي محضر ان فلان وفلان سرقني لكن ما تقوليش مثلا بالعشر سنين او بعد الثلاث سنوات وتقولي والله انا كنت عارفه ان هم اللي سرقنا بس انا جاي النهارده اشتكي يبقى خلاص كده يا دكتور الاجهزه دي خلاص كده راحت عليها بالظبط هي كان لازم في وقتها تمام لازم في وقتها فانت الاول شوفي حالك انت دلوقتي انا فهمت من كلامك ان انت حريصه على انك يطلع لك معاش من الدولة بدل ما انت متجوزة وانت مش متجوزة فهترفعي دعوة الخلع وتبدأيها بإصدار بعرض اللي هو الدهولك يوم آخر عنوان وحاجة. آخر عنوان تعرفي عليه آخر عنوان عنوانه في شبرا الخيمة انت كاتبه لي شبرا الخيمة غمرة عزبة أبو حشيش امام البقالي الصال في الدور الثاني اخوه تمام انت عارف العنوان كويس قوي يبقى انا ما دخلوه في مستشفى ولا اليوم الواحد ولا غيره ملناش دعوه ما دخلوش ده في عايش في المساكن في مساكن في قضب البلوك تحت في الارض ملناش علاقه بده برضه دي ملناش دعوه بيها اي عنوان اخر عنوان مكتوب في القسيمه زي ما قالت لك اعلني عليها بانذار انت كنت مديني فلوس قد كده خدها هي سيدي وبس اخلعني صح ده اللي انت هتعمليه بعدها تقدري تتقدمي الطلب وتقولي انا عايزه معاش العنوان بتاعه هم باعوا البيت ولاده واخوه قسموه على بعض ملناش دعوه انت معاكي العنوان ده وخلاص ما تعرفش بعد كده مع عنوانه التاني انت هتبعتي الانذار دوت على عنوانه ده ما هم ولاده قاعدين في المكان ما انا بروح هناك بخاف لاخوه ولا حد منهم يمسك فيه انا وبعدين انا الواحد انت مش هتروحي يا حاجه انت مش هتروحي المكان انت في حد المحامي هيبعت الانذار المحامي اللي هيبعت الانذار يا حاجه طب مش راضي بقول لك لا روح وبعدين رحت لرئيس المحضرين قال لي روح هات لي العنوان انا ما اعرفش هات لي هاتيه له من القسيمه اللي عندك طب ماشي خلاص عشان تقدري بس تاخدي معاش بتاع الـ الـ الـ المطلقات اللي هو بتاع كافل وكرامة، تقدري تاخدي المعاش تقدري تعيشي منه تلاقي حاجة تعيشي منها. وبعد كده نبتدي نتكلم بقى على موضوع العقد. المحامي عمال بأحبط كل محاولة أعملها بأحبط، وبعدين المحامي بيسلط عليها بيسلط البلطجية يدوق على الباب. بص الحاجات دي كلها يعني إيه يعني بعيدا عن اللي انت عايزة تعرفيه. طب أنا معلش يا دكتور أنا بس عشان موعد البرنامج أنا هتصل بيك يا حاجة دلوقتي وأحكي هقولك تعملي إيه بالظبط. انا فهمت من دكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والمحكم الدولي، بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا، هتصل بيكي حالا يا حاجه فتحيه وهقول لك تعملي ايه بالظبط. شكرا لكم. بشكر ايضا فريق العمل احمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت من اسره الاخراج. شكرا لكم، كنت معكم امل مصطفى.